سورة البقرة آية 134. آية 124 أول الربع الأخير من الجزء الأول. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابن زكوان عن ابن عامر بخلف عنه، يعني له وجه كده ووجه آخر كباقي القراء، يقول وإذ ابتلى إبراهام ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال فعل مضارع. انا ليه بعربها؟ لان واحد سالني في الازهر اعرب لي الجمله دي. لا ينال فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره لانه لم يسبقه جازم ولا نصب، مش كده؟ وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأنه إيه؟ فعل سليم ليس معتلا ولا عهدي. عهد فاعل مرفوع بضمة مقدرة. منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة. هي أصلا لا ينال عهد، عهد الله الظالمين. لا ينال عهد الله الظالمين أصلها كده، فتبقى عهده الضمة ظاهرة. لكن لما جاء بدل الله جاء ياء المتكلم عهدي، والياء الكسرة مناسبة ليها، فانشغل الدال بالكسرة المناسبة بحركة المناسبة فلم تظهر الضمة. يبقى عهدي عهد فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الدال. منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة. فهمت؟ طب والياء ضمير المتكلم، واخد بالك ازاي؟ والياء دي تبقى في محل جر مضاف إليه، لأن أنت لو قلت عهد الله هيبقى الله إيه؟ مضاف إليه، صح ولا لأ؟ الظالمين سهل بقى، واحد مفعول به، سهل بقى خالص، مفعول به منصوبة بإيه؟ بالياء، لأنها جمع مؤنث ما جمع مذكر سالم. طب والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، صح ولا لا؟ شفتوا إعراب الأزهرية بقى؟ أدي حلاوة إعراب الأزهرية. إعراب التربية والتعليم مش كده بقى، إعراب وزارة التربية والتعليم إعراب ناقص، لأنه علم قام على النقص، فاللي تخرجوا من وزارة التربية والتعليم عندهم نقص في العلم، أنيميا حادة في العلم. فاهم؟ يلا يا سيدي. وإذ جعلنا البيت، ربنا يكرم أساتذتنا اللي علمونا. إحنا في الثانوية عامة، أنا كنت في التربية والتعليم، بس في الثانوية عامة جالنا أستاذ أزهري كان آخر سنة وهيتحل على المعاش، اسمه الاستاذ علي وافي، كان بجب وقفطان درس لنا اللغه العربيه، هو اللي حببنا بقى في اللغه العربيه لحد ثالثه ثانوي. انا ذاكر اللغه العربيه كده وخلاص، واجيب فيها درجات حلوه واطلع الاول وكل حاجه، لكن هو بذاكرها وخلاص، مش يعني ماده علينا مقرره واجب، لكن هو سبحان الله ادانا السنه دي حببنا في اللغه العربيه. بقى يجيب لك بقى ايه الدليل الاعرابي، ويجيب لك ايه قرانيه وبيت شعر بطريقه الازهريه، فحببنا اللغه العربيه. ربنا يرحمه ويكرمه استاذ علي وافي. انجب 6 ذكور كلهم رجاله كبار دلوقتي بيجوا على عليهم هم واولادهم دلوقتي، لكن ليه فضل علينا واخد بالك يعني حبب الفصل كله في اللغه العربيه. ادي ميزه المعلم المدرس لما يبقى متين في لغته وفي مادته يحبب الطلبه في العلم، انما لما يبقى المدرس ضعيف وجاهل فاقد الشيء لا يعطيه تقوم يخلي الطالب نافر من العلم ومش عايز يتعلم ويسيب الحصه بتاعته ويهرب منه. احنا حتى كان في الفصل بتاعنا عيال متشرده ما كانتش تحب تحضر خالص، كان حصه الاستاذ علي وافي دي كانوا يقعدوا يحضروا. ليه؟ لان طريقه عرضه حلوه وطريقه جديده ما كناش متعودين على الاسلوب ده، ويكتب لك ايه قرانيه اول يبتدي الحصه الاول بايه قرانيه قوم يا ولد اعرب. كناش نعرف ان القرآن ده اصلا اول مرة نعرف اننا بندرس النحو علشان نعرف القرآن، كنا اول مرة نربط الربطة دي. شوف لحد تالتة ثانوي ما كناش نعرف ان احنا علم النحو ده اللي هو الفاعل والمفعول والمفعول به والتمييز والحد ده علشان خدمة القرآن هو اللي ربط لنا الربطة دي. يجيب لنا حديث نبوي يبتدي الحصة كده حديث نبوي قرآنية قوم يا لا اعرف قوم يا يسر قوم يا محمد قوم يا مجد، ويقعد يتريق علينا بقى كل واحد يقول حاجه ده بقى غريبه الشكل يقعد يتريق علينا، وكنا نحب تريقته كناش نزعل منه. ليه؟ لانه راجل متين. فربنا يكرمنا ويرجع لنا يعني اساتذه محترمه تاني بهذه الصوره. يلا يا سيدي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. خد بالك ان ابراهيم تتقال ابراهام عند هشام في كل الاحوال وفي كل سوره. هشام عن ابن عام. ما يقولش ابراهيم خالص، من اول القران لاخره يقول ابراهام. وراح نفسه. ده هشام عن ابن عام. انما ابن زكوان هنا ليه وجهين عن ابن عام. يقول ابراهام ويقول ايه ابراهيم، ليه الوجهين. يلا يا سيدي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم فتح الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل. لأن كان البيت اتهدم بعد طوفان سيدنا نوح واختفى، ففضل مختفي من ساعة طوفان سيدنا نوح لحد ما جاء سيدنا إبراهيم يبينه للناس وأعاد بناءه مرة أخرى فرفع القواعد. سيدنا جبريل كان إيه بيبين له القواعد وحدود الحرم وبنى العلامات حدود الحرم والحاجات دي وأعاد الأمر على ما كان عليه هو وسيدنا إسماعيل. يلا. هو إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى برضو هنا إذ يرفع إبراهام ده عن هشام وعن إيه وعن ابن زكوان إيه وجهين إبراهيم وإبراهيم. يلا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم تفضل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أيوة. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيوه. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونافع وابن عمرو وجعفر يقول هنا وأوصى مش ووصى، وأوصى بها إبراهيم. نافع يقول إبراهيم طبعا اللي هو ابن عمرو يقول إبراهيم وأوصى، وهنا الثاء آخر الآية دي ثاء ثمن يعني نصف الرب. يلا يا سيدي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا. كده وحش يقول وإسحاق إلها واحدا، هات على بعض. لما تقول إسحاق إلها واحدا بتبقى معنى قبيح مش كده؟ يلا قولها على بعضها. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم فتح الله عليك. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.